Ильяс, ست معاك هاد الباب هنا. واه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في الحصة الماضية عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. الاستعانة هي طلب المعونة، فالسين والتاء للطلب، الاستعانة طلب المعونة. يا أيها الذين آمنوا اطلبوا المعونة والقدرة والقوة على القول والفعل. طيب، بماذا تطلبون العون والقدرة من الله تبارك وتعالى على أقوالكم وأفعالكم؟ بأي شيء؟ قال: بالصبر والصلاة. قال لك المؤلف هنا: قد ذكر، أي الكلام على هذه الآية قد تقدم في الآية السابقة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تقدم هناك أن المعنى واستعينوا بالصبر والصلاة على المصائب الدنيوية، وقيل واستعينوا بالصبر والصلاة على طلب الآخرة، وقيل إن المراد بالصبر الصوم والمراد بالصلاة الدعاء. استعينوا بالصبر أي بالصوم، والصلاة أي الدعاء كما سبق فيما مضى. وجماع ذلك كله أن يقال المعنى واستعينوا بالصبر والصلاة على الأمور الدينية والدنيوية، على الأمور الدينية كالمصائب التي تصيبكم في الدنيا، والأخروية أي والدنيوية كطلب الآخرة. استعينوا بالصبر والصلاة على أموركم كلها الدينية والدنيوية. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، شو المراد بالمعية هنا؟ هذه المعية اللي سبقت معنا أمس، المعية الخاصة. إن الله تعالى معهم معية خاصة تقتضي الإعانة والتسديد والتوفيق والتأييد، ولذلك قال لك المؤلف: أي بمعونته. هذا تفسير المعية بأنها معية خاصة، إن الله معهم بمعيته. إذن فهذه معية خاصة مقيدة بوصف. أشرنا أمس إلى أن المعية الخاصة نوعان: معية خاصة مقيدة بشخص، ومعية خاصة مقيدة بوصف كما في هذه الآية. إذن ما هو جزاء الصابرين؟ جزاؤهم معية الله تبارك وتعالى لهم، معية خاصة، أي أنه جل وعلا يؤيدهم، يعينهم، يسددهم، يوفقهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية وما بعدها بيّن الله تبارك وتعالى فيها أن الابتلاء لا بد منه للتمحيص والامتحان والاختبار، وبيّن الله تعالى فيها الواجب على المسلم عند الابتلاء. ما هو الموقف الذي يجب على المسلم اتخاذه عند الابتلاء؟ هذا ما يأتي بيانه في هذه الآية. أول شيء نبه الله تبارك وتعالى على لفظة لا يصح قولها في من قتل في سبيل الله وهي الموت. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذه اللفظة لفظة الموت تشعر بالفزع، ولذلك الله جل وعلا أرشد إلى عدم التلفظ بها لمن قتل في سبيل الله، وإنما يقال فيه شهيد، يقال استشهد فلان، فلان شهيد، ولا يقال ميت، لأن هذه اللفظة كما أشرنا لفظة مفزعة للإنسان. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي انقطعت عنهم الحياة، وإنما قولوا شهداء، انتقلوا من حياة ناقصة إلى حياة كاملة دائمة. وضح الفرق؟ لا تقولوا فيهم إنهم أموات فقط، شمعنا لأن عبارة أموات تدل بظاهرها على انقطاع الحياة، أموات أي انقطعت عنهم الحياة، صافي كانت فيهم حياة انقطعت ما بقاش عندهم حياة، فارقت روحهم جسدهم وانتهى الموضوع. قال لنا الله تعالى ليس الأمر كذلك، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء بمعنى أن موتهم عبارة عن الانتقال من حياة ناقصة وهي الدنيا إلى حياة كاملة دائمة وهي الحياة الأخروية، ومن ذلك الحياة البرزخية التي يعيشونها، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى أن أرواحهم وهم في البرزخ أن أرواحهم في أجواف طير خضر معلقة بالعرش، تلك الطيور الخضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهم ليسوا كسائر الأموات بل هم أحياء، لكن هل حياتهم نشعر بها نحس بها كحياة الناس في الدنيا؟ الجواب لا، ولذلك قال الله ولكن لا تشعرون. إذن هي حياة لكنها حياة من نوع آخر. شنو هي الحياة التي نحس بها نعلمها نعرفها ندركها نحن؟ هي حياة الأحياء في الدنيا، هاد الناس أحياء لكنها حياة خاصة، انتقلوا من حياة إلى حياة أخرى، هذه الحياة الأخرى لا نشعر بها لا نعلمها لا ندريها، ولذلك قال ربنا ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن فهياش حياة خاصة، ولذلك انتبهوا لمسألة، يصح أن يقال عن الشهيد ميت لكن باعتبار آخر، باعتبار أن جميع أحكام الأموات تنطبق عليه، أحكام الناس الأموات كلها تنطبق عليه، يورث ماله، انقطع عنه التكليف إلى غير ذلك، فبهذا الاعتبار نقول هو ميت باعتبار أن جميع أحكام الأموات تنطبق عليه. لكن هناك فرق بينه وبين غيره ممن مات في غير ساحة المعركة أو ممن مات غير شهيد، هناك فرق بين هذا وذاك من حيث الحياة التي تتبع الموت، الحياة البرزخية، فحياة الشهيد ليست كحياة غيره من الأموات. أما من جهة انقطاع التكليف عنه وانطباق جميع أحكام الأموات عليه فإنه بهذا الاعتبار يصح أن يقال ميت، ولذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشهداء ولا شك أنه خير منهم وأفضلهم، قال الله تعالى عنه إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وأبو بكر الصديق قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فذاك باعتبار آخر، لكن بهذا الاعتبار المذكور لا، هم أحياء لم تنقطع حياتهم وانتهى الأمر كسائر الأموات ممن يعيشون حياة برزخية مستوية، هؤلاء ينتقلون إلى حياة أخرى ليست كحياة غيرهم. ففيه أيضا إشارة إلى فضل الشهادة، إلى فضلها. قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الشيخ قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم. إذن هذه الآية فيها تسلية لأقارب أولئك الذين استشهدوا في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا، لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت هذه الآية مسلية لأقاربهم ومبينة لفضل الشهادة، أن ذوك الناس راه ما ضاعوش، أنهم في منازل عالية ودرجات رفيعة عند ربهم تبارك وتعالى، لم يضيعوا، بل بالعكس يجب أن يغبطوا على ما آلوا إليه، يجب أن يغبطوا على ما حصل لهم، ما حصل من الشهادة كرامة أكرمهم الله بها، فيجب أن يغبطوا على ذلك لا أن يحزن عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لماذا عاش تشعر؟ لأن هذه الحياة حياة برزخية، ونحن لا نعرف في الدنيا إلا الحياة الدنيوية، تلك الحياة البرزخية بالنسبة لنا غيب، وكذلك الحياة الأخروية بالنسبة لنا نحن الآن غيب، لا نعلم ذلك. ولذلك قال لنا الله ولكن لا تشعرون، الشعور هو الإحساس الذي يفضي إلى العلم بالشيء، نحن لا نشعر ولا نحس بحياة هؤلاء. قال المؤلف ولا يخصصها نزولها فيهم بل حكمها على العموم في الشهداء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب نزولها على هذا القول هو شهداء بدر وكانوا 14 رجلا، لكن هل سببها يخصصها؟ نقول هذه الآية خاصة غير بأولئك الذين استشهدوا في غزوة بدر، وأما غيرهم فنقول لهم أموات. لا، العبرة بعموم اللفظ، إذن فهي عامة في كل من قتل في سبيل الله، كل من قتل في سبيل الله تشمل هذه الآية وهو داخل تحتها. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، اللام هذه بلا شك موطئة للقسم، أي واقعة جواب في جواب قسم محذوف، والقسم المحذوف تقديره مثلا وعزتي وجلالي لنبلونكم، إذا اللام لأن اللام في الفعل المؤكد بالنون في لا أفعلن أو لقد أو لئن دالة على قسم محذوف، إذن هذه موطئة لقسم محذوف تقديره وعزتي وجلالي لنبلونكم. وش معنى لنبلونكم؟ أي لنختبرنكم لنمتحننكم. إذن هذه الآية الله تعالى يقسم فيها أنه سيبتلي المؤمنين، سيبتلي المسلمين على الأصح، قيل هي عامة وقيل خاصة بالمسلمين، وهذا ولا صح أن المراد ولنبلونكم الخطاب هنا موجه لمن؟ للمسلمين. الله تعالى سيبتلي ويختبر ويمتحن ويمحص المسلمين بهذه الابتلاءات المذكورة الآتية، بشيء من الخوف والجوع ونقص من خمسة الأمور، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال تعالى ولنبلونكم، أي نختبرنكم ونمتحننكم، لإظهار، علاش هذا الامتحان والاختبار؟ لماذا؟ لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف. إذا انتبهوا لواحد المسألة، واش هذا الاختبار ولا الامتحان؟ ليعلم الله الصادق من الكاذب، ليحصل لله تعالى علم بمن ينجح في الاختبار ومن يرصد؟ أبدا، الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وإنما المراد بالاختبار أن يظهر ما سبق به علم الله تبارك وتعالى للعبد فتقوم الحجة عليه بذلك. إذن هذا الاختبار إنما يكون ليظهر للعبد عمله فتقوم الحجة عليه بذلك، وأما الله جل وعلا فإنه عالم بما يقع من العبد قبل أن يختبر، بل علما أزليا لا بداية له. ولذلك قال المؤلف وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد. إذا شنو مراد بالاختبار ليظهر لله غيختبرك باش يشوف كاش غدير واش واضح واش هذا هو المقصود لا أبدا لا ليظهر لله وإنما المعنى قال لك ليظهر في الوجود ما في علمه الله تعالى عالم بما سيفعله العبد بعد الاختبار وعند الاختبار عالم بما يقع من فلان وعلان وزيد وعمر وإنما قال ليظهر في الوجود ما سبق به علمه لتقوم الحجة على العبد قال وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا علاش لأن اختبار الناس بعضهم بعضا يظهر لهم به ما لم يكونوا يعلمون أنا أختبرك ليظهر لي ما سيصدر منك وأنت تختبرني ليظهر لك ما سيقع مني لا تكون عالما بما سيحصل مني بعد الاختبار اختبار الله للعباد ليس كاختبار الناس بعضهم بعضا واضح الفرق ولذلك قال لأن الله يعلم ما كان وما يكون مفهوم هذا بحال كقول الله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول اللي سبقت معنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أي علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب إذن فكذلك لنبلونكم لإظهار ما عليه الممتحن من قوة أو ضعف فتقوم الحجة عليه بذلك قال والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين وقيل لكفار قريش إذن شنو الأظهر أنه للمسلمين إذن الاختبار وشخاف الكفار لله كيختبرهم ويبتليهم بالنقص وبما يخالف ما يريدون لا أبدا الابتلاء يقع حتى للمسلمين ومما يؤيد أن الاختبار للمسلمين قوله بشيء من الخوف هذيك عبارة شيء ديك النكرة الدالة على التهوين بشيء أي بشيء يسير بشيء من الخوف والجوع بشيء يسير هين فدل فعبر الله تعالى بشيء ليدل على أن ما يختبر ويبتلي به المسلمين هين بالنسبة لما يختبر به أعداءه من العقوبات ما يختبر الله تعالى به المسلمين هين وسهل ويسير مقارنة مع ما يختبر به الكفار أعداءه من العقوبات العظيمة ولذلك قال بشيء ولذلك قال لك مؤلف هنا والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين هذه قرينة أخرى الله تعالى من بعد شنو قال لما ذكر هذا الابتلاء بهذه الأمور الخمس قال وبشر الصابرين إذن فدل ذلك على أن الاختبار لمن؟ للمسلمين وإلا فإن الكافرين لا ينتفعون بذلك قال بشيء من الخوف الخوف ضد الأمن والأمان الخوف أي الخوف من الأعداء فدل ذلك على أن الأمن نعمة لأن إليك الله تعالى غيبتني العباد بشيء من الخوف من الأعداء فدل على أن الأمن نعمة وبدأ به لأن الأمن أعظم من هذه النعم الآتية كلها أعظم هذه النعم بل أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام هي نعمة الأمن والأمن قال بشيء من الخوف والجوع الجذب لأنه بالجذب يحصل الجوع إذا ابتلى الله تعالى العباد بالجذب والقحط وقلة المطر يقل النبات وبالتالي يحصل الجوع قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال بالخسارة مثلا في التجارة والصناعة وغير ذلك ابتلاء من الله جل وعلا ونقص من الأموال سواء أكانت الأموال ناطقة أو صامتة الأموال الناطقة كالمواشي ونحوها من البهائم والأموال الصامتة كالنقدين ونحوهما إذن فنبتليكم بالخسارة في الأموال أما الأموال الناطقة فقد يبتلي الله تعالى العباد بموتها وإهلاكها وإصابتها بالأمراض المعدية فيخسرون فيها وكذلك قد يبتليهم في الأموال الصامتة بالخسارة في التجارة مثلا إذن هذا من البلاء قال ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس إيش معنى نقص من الأنفس أي بموت الأحباب بالقتل بموت الأحباب هذا أيضا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى وهذا القتل إما أن يكون كما سبق في ساحة المعركة ابتلاء لأقاربهم وأحبابهم وإما أن يكون هذا القتل بمرض من الأمراض أو نحو ذلك، فيبتلي الله تبارك وتعالى العبادة بالأنفس. ومما يدخل في هذا طاعون، طاعون الذي يصيب الله به العباد، الأوبئة التي يقتل بها الناس هي من البلاء الذي قصد في هذه الآية. وسبق معنا هذا المعنى نفسه في شرح رياض الصالحين إذا تذكرتم ذلك. إذن ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والأنفس، ونقص من الأنفس بالقتل، وذلك مما يدخل فيه كالإصابة بالطاعون، فإن ذلك من البلاء. إذا أصاب الله المسلمين بالطاعون فقتل من قتل منهم، مات من مات منهم، فإن ذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به العباد، كما يقع اليوم من هذا الوباء. هذا الوباء الذي أصيب به العباد اليوم سواء أكان داخلا في الطاعون أم ليس، لا يسمى طاعونا، خلاف بين العلماء في هذا. فعلى كل حال هو داخل في قوله تعالى ونقص من الأنفس، يحصل به نقص من الأنفس، موت كثير من الأقارب والأحباب ابتلاء من الله تعالى واختبارا للعباد. قال والأنفس والثمرات، ونقص من الثمرات قال الشيخ بالجوائح، كأن تصيب جائحة من الجوائح أو جوائح متعددة، الثمار التي أوشكت على النضج يصيبها الله تبارك وتعالى بجائحة من الجوائح بجند من جنوده تبارك وتعالى، فتذهب فتزول لا يبقى منها شيء، كذلك ابتلاء من الله جل وعلا. إذن فذكر الله تعالى في الابتلاء خمسة أمور: أنه يبتلي عباده المؤمنين بالخوف ضد الأمن، والجوع، ونقص من الأموال، والأنفس، والثمرات. هذه كلها أمور يختبر الله تعالى بها عباده المسلمين المؤمنين، هل سيصبرون ويحبسون أنفسهم عما يسخط الله تعالى ويغضبه ويقابلون ذلك بالطاعة، أم سيكفرون ويجحدون وينكرون نعم الله تبارك وتعالى عليهم ويقابلون ذلك بالتسخط والجزع والمعاصي، كيف يكون حالهم؟ فأما من صبر فله البشارة، لصبر عند البلاء صبر وحبس نفسه عما يسخط الله تبارك وتعالى ولم يقل إلا ما يرضي الله عز وجل وفازع إلى الطاعة بالليل وبالنهار، فذاك الشخص من الصابرين المشار إليهم بقوله تعالى وبشر الصابرين. من بعد هذا مباشرة قال وبشر الصابرين، شكون هؤلاء الصابرون؟ هم الذين نجحوا في الامتحان عند الابتلاء بهذه الأمور صبروا. والخطاب في قوله وبشر موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، عشما قال الله وبشروا الصابرين، بشروا أيها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المتأهل لذلك بالرسالة، والذي يوحى إليه هو الذي يستطيع أن يبشر الناس، وأما غيره صلى الله عليه وسلم فلا يملكون من البشارة شيئا إذ لا يوحى إليهم، ليس لهم أهلية ذلك بالوحي، والمؤهل لذلك بالوحي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أسند التبشير إليه، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم مصيبة، المقصود بالمصيبة كل ما يصيب العبد من ضرر في نفسه وأهله وماله، المراد بالمصيبة ماشي خصوص الموت، لا، كل ما يصيب العبد من ضر، كل ما يصيب العبد من ضر في نفسه أو أهله أو ماله أو نحو ذلك يعتبر مصيبة. إذن فما الواجب على العبد عند المصيبة، عند الإصابة بضر في النفس أو الأهل أو المال؟ الواجب عليه أن يسترجع، الواجب عليه الاسترجاع، وأن يفوض الأمور كلها لله، وأن يتوكل ويعتمد بقلبه على الله جل وعلا مع الثقة التامة به سبحانه. هذا هو الواجب على العبد عند أي مصيبة كانت. قال وبشر الصابرين، شكون هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إذن يسترجعون، إذا أصابتهم مصيبة يسترجعون، ماذا يقولون؟ قالوا إنا لله. قال الشيخ اللام للملك، هل إنا لله لم حرف الجر لله، لام الملك، إنا لله أي إننا ملك لله. من اللي كتصيب العبد مصيبة كيقول مع نفسه هو إنا، إنني أنا وكل من حولي جميع المخلوقات إننا ملك لله تبارك وتعالى. إذا أصيب في زوجه أو أولاده أو أبيه أو أمي يقول إنا، إنني أنا وفلان الذي أصبت فيه، أو إنني أنا وذلك المال الذي أصبت فيه لله، ملك لله رب العالمين، كلنا ملك لله. إذا قال العبد هذا واستحضر هذا المعنى يحصل له تخفيف وتسلية في نفسه مما وقع له بلا شك، لأنه يتذكر أن ذلك لله، فله ما أعطى وله ما أخذ جل وعلا، فهو الذي أعطاك المال وهو الذي ابتلاك بنقصه أو الحرمان منه أو ذهابه، فله ما أعطى وله ما أخذ. هو الذي أعطاك الصحة وابتلاك بالمرض، هو الذي أعطاك الحياة وابتلاك بالموت، وهكذا، فله ما أعطى وله ما أخذ جل وعلا. إذن يقول العبد إنا لله أي ملك له سبحانه وتعالى، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء، بمعنى إذا كنا ملك لله إذن فالله هو المالك فيتصرف في ملكه ما يشاء. إذن تلك المصيبة التي أصابتني هي من تصرف الله في ملكه، هذه المصيبة التي أصابتني داخلة فاش في تصرف الله، في ملك الله يتصرف كيف يشاء، يفعل ما يريد جل وعلا. إنا لله واحد وإنا إليه راجعون. يستحضر العبد أمرا ثانيا وهو الآخرة، يتذكر الآخرة أنه راجع لله، أن مصيره ومآله لله رب العالمين، وأنه ليس خالدا في هذه الدنيا. إذن فكل شيء فاتك منها فإنه لا بد أن يفوت. لماذا؟ لأنك راجع إلى الله، وليست الدنيا دار قرار، ليست محل إقامة، ليست موطنا لك. وبالتالي إذا كنت راجعا إلى الله فلما تحزن على نقص شيء فيها؟ علاش غتحزن إذا ناقص لك شيء فيها؟ أنت راجع لله. ولذلك يذكر العبد نفسه بالآخرة. قال الشيخ لتهون عليكم مصائب الدنيا، إلى العبد قال هد الجملة في يعني قال هذا الكلام لي وإن لله وإن إليه راجعون، مع تدبر هذا المعنى وتذكر هذين الأمرين، هاتين الوصيتين إنا لله واحد وإنا إليه راجعون، تهون عليه مصائب الدنيا مهما كانت. قال وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أخلف الله خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا المعنى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أصابته مصيبة أيا كانت المصيبة، مش لابد من الموت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، يصح يقرأ اللهم أجرني، اللهم أجرني، اللهم أجرني، أجرني بالمد، اللهم أجرني، أجرني، أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها أو أخلف لي خيرا منها، أخلف الله خيرا مما أصابه. ثم ذكر الشيخ هنا فائدة في الصبر. إذن هذا مقام من مقامات العبودية. أمس كان المؤلف تكلمني على مقام الذكر، والآن أشار هنا إلى مقام الصبر وتحدث عنه بكلام مختصر جميل. قال ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضعا. إذا الصبر ورد في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. لماذا ورد بهذا العدد الكثير أكثر من 70 موضعا؟ دل ذلك على عظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره، لأن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وورد هذا المعنى أيضا في الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصوم الله تكفل به، قال فإنه لي، لكن الصبر اش قال؟ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن لم يرد هذا إلا في الصبر، هذا المعنى، وهو عدم حصر أجر الصبر، قال بغير حساب. إذن فهذا يدلش على فضله. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة في القرآن الكريم، ذكر الله تعالى 8 أنواع من الكرامة، 8 فضائل. الأول المحبة، قال تعالى والله يحب الصابرين. الثاني النصرة، قال إن الله مع الصابرين. النصرة هي الإعانة اللي سبقت لنا، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، قلنا معية نصرة وتأييد وتوفيق وتسديد. الفضل الثالث غرفات الجنة، غرفات جمع غرفة، غرفات أو غرفات يصحاني، وسكني التالية غير الفتح أو خففوا بالفتح فكلا قد رووا، وسكني التالية غير الفتح، إذن ففيه 3 لغات، نقول غرفات غرفات غرفات، والساكنة العين الثلاث من الإتباع عين فأهو بمشك الإتباع، وعاد بعد قال وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح، 3 اللغات. غرفات غرفات غرفات جمع غرفة. إذن في غرفات الجنة قال تعالى يجزون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بسبب صبرهم. الفضل الرابع، الكرامة الرابعة، الأجر الجزيل، هو اللي شرنا له، مذكور في قوله تعالى أجر الجزيل الذي لا حصر له، إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. الأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية، الآية التي نحن فيها، ذكر الله تعالى فيها 4 الأمور، قال وبشر الصابرين، إذن أولا البشارة، ومن بعد قال أولئك عليهم صلوات أجوج من ربهم ورحمة 3، وأولئك هم مهتدون 4، إذن 4 مذكورة في هذه الآية، وبشر إذا البشارة، أولئك عليهم صلوات، الصلاة من الله جل وعلا، الرحمة من الله تبارك وتعالى، الهداية، وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات أي ثناء من الله ومغفرة، لأن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ومن الملائكة استغفار. ورحمة، الرحمة من آثارها الإنعام بجلب ما يسر ودفع ما يضر. وأولئك هم المهتدون أي المهتدون إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم وابتلاء الله لهم وصبرهم على ذلك، مهتدون بطريق إلى طريق السعادة والكمال بإيمانهم أولا، ثانيا أن الله يبتليهم فيصبرون على الابتلاء فيكونون من المهتدين أيضا مرة أخرى. قال الشيخ والصبر على 4 أوجه، صبر على البلاء، وصبر على النعم، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا باب التفصيل وهو جيد. والمشهور أن الصبر 3 أقسام، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، ولا مشاحة في الاصطلاح، هذا التقسيم لا يضر، هو من باب التفصيل. قال صبر على البلاء، وهو المعبر عنه بالصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الأقدار نوعان، أقدار ملائمة وأقدار مؤلمة. الأقدار الملائمة هي التي يحبها الإنسان وتوافق طبعه وتوافق ميله، مثلا الإنسان إذا قدر الله تعالى عليه ساعة الرزق، هذا قدر ملائم ولا مؤلم؟ قدر الله عليه الأولاد وهو يريدهم، قدر الله تعالى عليه فتح باب من أبواب الخير وغير ذلك من النعم، هذه أقدار لكنها ملائمة للطباع. وهناك أقدار منافرة للطباع، وهي التي تسمى بالأقدار المؤلمة، كأن يقدر الله تعالى على عبده مرضا، أو يقدر عليه فقد حبيب أو يقدر عليه بقذف الرزق ونحو ذلك مما ينافر الطباع، هذا يسمى قدرا مؤلما. فالصبر يجب على الإنسان في ماذا؟ في هذا المقصود هنا صبر على البلاء في الأقدار المؤلمة، بمعنى أن يمسك نفسه ويحبسها عن التسخط والتدجر والاعتراض على فعل الله تبارك وتعالى. إذا قال لك وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع، لأن النفس تميل إلى ذلك عند الأقدار المؤلمة. قال وصبر على النعم، وهذا هو الذي لا يذكره الكثيرون وهو مفيد جدا، لأن في الحقيقة النعم تحتاج إلى صبر، لكن من واحد الجهة سيذكرها الشيخ، صبر على النعم اللي هي الأقدار الملائمة. الأقدار الملائمة تحتاج إلى صبر. نعم تحتاج إلى صبر. الأقدار الملائمة والنعم تحتاج إلى صبر، وهو حبس النفس على شكرها وطاعة الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك قال وهو تقيدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. إذن الصبر على النعم تقييد النعم بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها. بل الواجب كما أشرنا إليه أمس أن يطيع العبد الله تعالى بها، وهبها الله لك فأطيعه بها ولا تعصيه ولا تتكبر بها على العباد. إذن هذا أيضا يحتاج إلى صبر، هذا يحتاج إلى حبس النفس على ذلك، لأن النفس قد تميل إلى الطغيان والتكبر والمعصية، فوجب حبسها على شكر الله تبارك وتعالى بتلك النعم وعلى تلك النعم. والثالث صبر على الطاعات، وهو معروف بالمحافظة والدوام عليها. فالمحافظة على الطاعات والدوام عليها أمر يحتاج إلى حبس النفس على ذلك وهو لا يخفى. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها، وهذا أيضا معلوم. فالمعاصي تميل النفس في بدايتها وأول استقامتها إليها، فوجب حبس النفس وإمساكها عن المعاصي. قال وفوق الصبر التسليم، كاين واحد المقام فوق من الصبر قال الشيخ يسمى بالتسليم، وهو الشيخ جعله مرتبة بين الصبر والرضا، جعل التسليم مرتبة بين الصبر والرضا، كاين الصبر وكاين التسليم وعاد فوق منه الرضا كما عبر الشيخ. ومنهم من يجعل الصبر يجعل فوقه الرضا وفوق الرضا الشكر، يجعل المراتب ثلاثة، الصبر بعده الرضا وفي المرتبة العليا الأعلى من هي الشكر. ولا إشكال، لا إشكال في هذا، لا مشاحة في الاصطلاح. قال الشيخ وفوق الصبر التسليم، وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا. فسر بها بعضهم فسر بهذا الرضا، الرضا تفسر بعضهم بهذا، ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا، بمعنى أن العبد باطنا في نفسه وقلبه لا يكره ما قدر الله عليه. إذا قدر الله عليه قدر مهم لا يكره ذلك، علاش؟ لأنه من الله. ومن باب أولى إلى مكرهش هذا الأمر في الباطن، فإنه لا يعترض ولا يتسخط في الظاهر لأنه لم يكرهه في الباطن. شنو هي المرتبة اللي فوق من تسليم اللي هي الرضا عند الشيخ؟ قال وهو سرور النفس بفعل الله، لأنه لا تلازم بين ترك الكراهة وبين حصول السرور، ما كاينش تلازم. يقدر الإنسان لا يكره فعل الله لكن لا يحصل له سرور به، بحيث إنه بحيث إن وجوده عنده أفضل من عدمه. هذا شيء، هذا مقام آخر، وهو المعبر عنه عند البعض بالشكر. سرور النفس بفعل الله تعالى وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب، وكل ما يفعل المحبوب محبوب، خبر مبتدا. إذن سرور النفس بفعل الله، فمن هذا ياك مزيان؟ مثلا الله تعالى ابتلى عبدا بفقد ولده، مات ولده الذي يحبه، فأول مقام يحبس نفسه عن التسخط، ثاني مقام يترك كراهة فعل الله باطنا، بمعنى لا يكره فعل الله، من بعد ينتقل إلى مقام أعلى، وهو أنه يسر باطنا ويفرح ويسعد بفعل الله به، هذا مقام أعلى وهو أعلى المقامات، والمعبر عنه عند الشيخ بالرضا وتحته التسليم، ويعبر عنه عند البعض بالشكر، وهو سرور النفس بفعل الله، وهو صادر عن المحبة. كل كيبعث الإنسان على أن يحب شيئا منافرا للطبع، بتصور الإنسان يفقد ولده أو أمه أو أباه، هذا شيء في الأصل منافر للطباع، والإنسان يرتقي لهذه الدرجة إلى أن يسر باطلا بفعل الله تعالى، يفرح بفعل الله تعالى. شنو الذي يبعث الإنسان على هذا؟ محبة الله. لاحظوا شنو كيتذكر العبد، يخطر في باله ويتذكر أن هذا الفعل فعل الله، والله تبارك وتعالى هو المحبوب في الدرجة العليا فوق جميع المحاب، وبالتالي كل ما يفعله المحبوب فهو محبوب عندي، يجب أن أحبه، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى هو أعلى من تحب فإنه يجب عليك أن تحب أي فعل يصدر منه، ومما صدر منه أن ابتلاك بفقد ولدك، إذن هو فعل محبوبك، فيجب أن يكون فعله أيضا محبوبا لك، ماشي غير هو اللي كتحبه، كتحب حتى أفعاله، وكل ما يفعل المحبوب محبوب، فلأجل ذلك تسر بفعل الله تبارك. وهذا مقام عالي، هذا ليس بواجب، المقام هذا ماشي واجب، مستحب، مقام كمال، مقام خاصة الخاصة، مستحب وليس بواجب، وإنما المقام الواجب هو الأول، الصبر، حبس النفس وكفها وإمساكها عن التسخط والتدجر، هذا واجب. بعده مقام مستحب وهو التسليم، بعد ذلك مقام لخاصة الخاصة، ومقام كمال وهو الرضا أو الشكر كما عبر البعض. واضح؟ إذن هذا ما تعلق بالصبر عند المؤلف رحمه الله. ثم قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الشيخ: الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة، معروفان، جبلان صغيران بمكة مقابلان للبيت ومقابلان للكعبة المشرفة، بينهما قرابة 60 و 700 ذراع، قرابة 60 و 760 ذراع بين الجبلين والبيت أو الكعبة المشرفة، جبلان صغيران معروفان بمكة، وهما في الأصل في الزمن الأول كانا خارجين عن البيت، كانا خارجين عن البيت، عن بيت الله الحرام، والآن صارا داخلين في البيت بالتوسعة الأولى والثانية، صارا داخلين في البيت، ومنهما يرى الإنسان ويقابل الكعبة المشرفة. إن الصفا والمروة قال من شعائر الله، أي معالم دينه، من شعائر الله، من معالم دينه. قال: واحدها شعيرة أو شعارة، المفرد ديال شعائر شعيرة ولا شعارة. شنو هي الشعيرة؟ هي العلامة على عبادة الله تبارك وتعالى. إذن وعليه فالسعي، السعي بين الصفا والمروة، السعي علامة وشعيرة دالة على طاعة الله تبارك وتعالى، السعي بين الصفا والمروة علامة تدل على طاعة الله جل وعلا. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم دينه. فمن حج البيت أو اعتمر، الحج القصد والعمرة الزيارة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح، لا جناح أي لا إثم، الجناح هو الإثم، وظاهر العبارة إباحة السعي، لأنه من الأساليب اللي كتدل على الإباحة كما هو مقرر في الأصول رفع الجناح، لا جناح لا حرج لا إثم، هذا من الأساليب التي تدل على الإباحة. إذن ظاهر الآية أن السعي بين الصفا والمروة مباح، وليس كذلك فالسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وأقل أحواله مندوب عند أبي حنيفة. إذا لم يقل أحد إنه مباح، ليس مباحا بالإجماع، كنقصد بالمباح المباح الذي يقابل الأحكام الأربعة، فليس مباحا بذلك باصطلاح. لكن إن قصد بالإباحة مطلق الإذن، فلا جناح عليه، أي لا يحرم، لا إثم عليه، ولا يحرم عليه أن يطوف بهما. فقصد، فإذا قصد مطلق الإذن فيدخل في ذلك الواجب والمندوب، ولا لا؟ الواجب والمندوب داخلان في مطلق الإذن لدى من سلافه. إذن فالمراد رفع الجناح اللي هو الإثم، ورفع الجناح يدل على أن السعي ليس محرما، ماشي حرام. إذن ماشي حرام، بقي ما هو أعم، وهو كما قلنا إما واجب أو مندوب بالإجماع. عند الجمهور واجب، عند الشافعي ومالك وأحمد، والمؤلف ما ذكرش أحمد، راه ذكرنا هذا الأمر فيما تقدم، لأن طائفة من الفقهاء كانوا يعتبرون أحمد ماشي من الفقهاء، لا يعتبرون الفقهاء، ولذلك لا يذكرونه عند ذكر أئمة الفقه، يعتبرونه من المحدثين لا من الفقهاء. وهذا كما قلنا مذهب طائفة، ومن كان يقوله ويروجه الطبري رحمه الله، حتى إنه ابتلي في ذلك. والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، استقر عليه الأمر، أن أحمد محدث وفقيه رحمه الله من الفقهاء. إذن فعند الجمهور هو واجب. ثم هؤلاء اللي يقولوا بالوجوب واختلفوا، هو ركنون أم واجب وبالتالي يجبر بدمين، أم ركنون لا يجبر بدمين، هذا خلاف آخر بين الفقهاء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مندوب مستحبون. الشيخ هنا رحمه الله يرجح ما ذهب إليه المالكية بلا شك، وهو أنه واجب، فلذلك أجاب هنا عن هذه اللفظة التي ظاهرها الإباحة، لأن ظاهر لفظة لا جناحاش الإباحة. قال وإنما جاء بلفظ يقصد الإباحة، لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوس من ذلك. نعم هذا صح، صح في صحيح البخاري، ورد هذا من حديث أنس، أن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما، فأنزل الله تبارك لما، لأنه لأن هذا الأمر كان في الجاهلية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. إذن وعليه إذا كانوا الناس كيظنوا، سوزني إذا كانوا الناس كيظنوا أن السعي بينهما حرام لا يجوز، ونزل الله تعالى قوله فلا جناح، إذن فالمراد بذلك أنه لا إثم، يعني أنتم خفتم من الإثم، راه ما كاينش إثم، فحينئذ يدل اللفظ على ما هو أعم، لا جناح هو عام يشمل ما عدا الحرام، بمعنى الإثم الحرام راه ما كاينش، فيكون عاما تدخل فيه الإباحة والوجوب والندب والكراهة. ثم جاءت السنة المبينة والمقيدة التي تدل على أنه واجب على الوجوب، وضح المعنى. إذن إذا كان سبب نزول هذه الآية هو هذا وهو كذلك، إذن فبين لهم الله تعالى أنه لا امتناع من ذلك، لا تحريم فيه، لا بأس أن تطوفوا. فبقي ما هو أعم، لأن هذا الجناح كان مقابلا للحرام فدخل فيما هو أعم. قال ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة. قالت عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف، لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة. قلنا الشعائر هي العلامات الدالة على عبادة الله وطاعته، وهذه تدخل فيها الواجبات والمندوبات. وقد قيل إن السعي مندوب، هذا مذهب سكون مذهب أبي حنيفة. إذن السعي بين الصفا والمروة واجب، وهذه مسألة فقهية. إذن يقول تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بين إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. أن يطوف بهما، ما معنى أن يطوف بهما؟ أن يطوف هذا فيه إدغام، أدغمت التاء في الطاء، والأصل أن يتطوف بينهما. والطواف بينهما المقصود بهما، المقصود به السعي، المراد بالطواف بهما السعي سبعة أشواط ذهابا وإيابا. ويبدأ الطواف من الصفا كما لا يخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج اتجه إلى الصفا وتلا قوله تعالى إن الصفا والمروة، هذه الآية، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، والذي بدأ الله به في الآية هو الصفا، فبدأ السعي بينهما بدأه من الصفا، صعد على الصفا ودعا بهذا الذكر ودعا بدعاء طويل كما لا يخفى، ثم بدأ السعي بينهما سبعة أشواط. سبعة أشواط يعتبر كل ذهاب شوطا وكل رجوع شوطا. إذن فالذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا واحدا، والرجوع من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا ثانيا، ولذلك الطائف يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأنه هناك يكون قد أتم الشوط السابع في السعي. إذا المراد أن يطوف أي أن يسعى. علاش قلنا المراد بالطواف السعي؟ لأنه في الصفا والمروة ماشي كنطوف كما نطوف بالبيت، لا ندور، وإنما نأتي ونرجع، نذهب ونرجع، ففيه ذهاب وإياب، ولذلك الطواف المراد به السعي، الذهاب والإياب، الذهاب والرجوع، لا الدوران، فإن ذلك يكون بالبيت. إذن فأطلق الطواف هنا وأريد به السعي وهو الذهاب والمجيء. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ عام في أفعال البر، وهذا القول اللي بدأ به المؤلف هو الأظهر، لأن الله قال ومن تطوع خيرا، خيرا، وهذه كلمة خير عامة في جميع الأعمال الصالحة، في كل أعمال البر. الخير يدخل فيه كل ما يسر الإنسان من أعمال البر، من الأعمال الصالحة. إذن فالقول الأول اللي هو عام في أفعال البر أظهر لقرينته خيرا، ومن تطوع خيرا، أو خاص، قال الشيخ أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويؤخذ الوجوب من السنة. وهذا من الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة، من ضمن الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة زيادة على الحديث اللي سبق لنا ديال عائشة قالت سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، استدلوا بهذه الآية أن الله قال ومن تطوع خيرا. إذن فلما قال ومن تطوع دل على أن السعي من التطوع، إذن فهو مستحب وليس بواجب. قال الشيخ ردا على هذا الاستدلال ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى تطوع، التفسير الثالث، شنو معنى تطوع؟ التطوع بحج بعد حج الفريضة، فمن تطوع خيرا أي من حج بعد حجة الفريضة الأولى، بعد حجة الإسلام، حجة أخرى. فإن الله شاكر عليم، شاكر له بحيث يأجره، عليم بفعله لا يخفى عليه منه شيء. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أو الله تعالى انتقل يتحدث عن الكفار الذين يكتمون الحق، وفي الآية كلام على كل من يكتم الحق، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. نعم سبب نزولها اليهود والنصارى الذين كتموا الحق وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا وعيد شديد أعده الله لهم، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل الآية كل من كتم الحق، كل شخص كتم الحق ولم يبينه فإنه داخل. فإن الله قال إن الذين لفظ من ألفاظ العموم. نعم سبب نزولها اليهود النصارى اللي كتموا الحق وهم يعرفونه، مذكور في كتبهم، هذا سبب النزول، لكنها عامة تشمل كل من كتم الحق ولم يبينه. ما هو مآله؟ قال لنا الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا ثم قال من بعد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، هذا المآل ديال الذين يكتمون الحق. قال تعالى إن الذين يكتمون، قال الشيخ اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك، أهل الكتاب عموما كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الأصل كيف ما قلنا اللي هو سبب نزول، لكنها عامة في كل من كتم الحق. نعم كما قال أهل العلم إن الذين يكتمون، الكتمان معروف هو الإخفاء والتغطية، يخفون يغطون لا يظهرون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، البينات جمع بينات، والمراد هنا ما يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من النعوت والصفات المذكورة في كتبهم. اليهود هناك ما يثبت نبوة محمد في كتابهم ولا لا؟ وكذلك النصارى هناك ما يثبت نبوة محمد ولا لا؟ لكنهم كتموا ذلك وأخفوه، غطوه ولم يظهروه للناس. من البينات والهدى، الهدى في الأصل هو ما يدل على المطلب الصحيح، والمقصود بذلك هنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الصحيح. هل عند اليهود والنصارى ما يدل على أن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد هو الدين الصحيح؟ نعم، عندهم ما يدل على ذلك وكتموه، إذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قال الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني كتموه من بعد ما بينه الله لهم في كتابه. ماذا المراد في الكتاب؟ الكتاب المنزل عليهم اللي هو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى، بينه الله للناس وكتموه. ولاحظ هذيك من بعد ما بيناه للناس، علاش لماذا ذكرت؟ للدلالة على التوبيخ والتقريع، واضح؟ أنت تكتم الحق من بعد أن بيناه لك، إلا قلنا تكتم الحق، إذن هذا دليل على أنك تعرفه، لا لا، تكتم الحق دليل على أنك تعرفه، إذن علاش كنقول لك من بعد أن بينته لك؟ زيادة في التوبيخ والتقريع، وأنت بينا لك الحق وريناه لك وتكتمه، واضح المعنى؟ لهذا قال الله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ما هو مآلهم؟ مآل ديال هاد الكفار شنو هو؟ أو ديال من قال أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله أي يبعدهم من رحمته سبحانه وتعالى، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. ويلعنهم اللاعنون، كل من يصدر عنهم اللعن فيدخل فيهم أصالة وابتداء الملائكة والمؤمنون. ويلعنهم اللاعمون، كل من يمكن أن يصدر منهم اللعن ممن لا يعلمهم إلا الله. ممكن تكون حتى مخلوقات أخرى تلعنهم، لا مانع من ذلك، مخلوقات أخرى تلعنهم. يدخل في ذلك أولا وابتداء الملائكة والمؤمنون كما قال أهل العلم المفسرون. وقيل وقال وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل إذن اللاعنون شو المقصود؟ جميع المخلوقات إلا الثقلين. وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق، لأن البهائم حتى هي كتضرر بمعاصي العصاة، إذ من العقوبات التي يعاقب الله تعالى بها العصاة الجدب، قلة المطر، القحط، فيتضرر من ذلك البهائم فتلعنهم البهائم، لأنهم لما كتموا الحق هذه من أعظم المعاصي، فقد يبتليهم الله بالجدب فيتضرر البهائم ولذلك يلعنهم البهائم. إذن الشاهد يلعنهم اللاعنون، كل من يمكن أن يصدر منهم اللعن ممن لا يعلمهم إلا الله، وعلى رأسهم ومن أولهم المؤمنون والملائكة. قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا أنابوا ورجعوا إلى الله وحققوا التوبة بشروطها. ومن شروط التوبة التي لا بد منها لهم قال وأصلحوا، إلا الذين تابوا حققوا شروط التوبة، لكن مما يحقق توبتهم هذه الأمور الجاية. وأصلحوا وبينوا، أولا أصلحوا أي أصلحوا ما أفسدوا من عقائد الناس، لأنهم كانوا ينشرون الشر ويدعون للشر ويدعون للكفر ويحذرون من الخير، هكذا كانوا يفعلون، يحذرون الناس العامة من محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الذي جاء به، فيجب أن يصلحوا ما أفسدوا، ذلك الشيء اللي فسدوه بأيديهم وجب أن يصلحوه، وذلك كما قلنا ما أفسدوه من عقائد الناس وأمور دينهم. وبينوا، شوف الله تعالى شنو اشترط، اشترط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا، فاشترط الله تعالى أن يبينوا ويظهروا ما كتموه من الحق وما أنكروه وكذبوا به من الصواب والهدى، وجب أن يظهروه ويبينوه للناس، لأن الذنب ديالهم هو الكتمان. فالتوبة منه تقتضي ضده، وهو التبيين والإظهار، والتبيين والإظهار ضد الكتمان. قال وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذو اللي تابوا ما الذي يحصل لهم؟ وأصلحوا وبينوا، حققوا التوبة بشروطها، يقبل الله توبتهم. نعم، الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا كانت مع التوبة الله تعالى جميع الذنوب يغفر لهم. لكن الذين أصروا على الكفر واستمروا عليه حتى ماتوا عليه، ما تابوش الله جل وعلا، ماتوا على كفرهم، استمروا عليه وداوموا عليه حتى ماتوا عليه. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، إذن خلاف من سبق ذكرهم، من سبق ذكرهم تابوا، هؤلاء ماتوا وهم كفار. شنو العقاب؟ مآلهم؟ قال أولئك عليهم لعنة الله، سبقات لنا شنو معناها، الإبعاد من رحمة الله. والملائكة سبق أنهم داخلون في قوله اللاعن، وهنا قال والناس أجمعين، والمراد بهم خصوص المؤمنين، هذا عام مراد به الخصوص، هذا عام مراد به الخصوص. يعني شنو مراد الناس أجمعين؟ هم المؤمنون بالخصوص، وهذا كما قلناش عام مراد به الخصوص. علاش قلنا المراد بالناس أجمعين خصوص المؤمنين؟ لأنهم الذين يعتد بلعنهم، أما الكفار فلا عبرة بلعنهم. واش الناس أجمعين حتى الكفار غير لعنوهم؟ لاش كان الكفار لا يدخلون في هذا؟ لأن أولئك الكفار أصلا ملعونون، هم ملعونون، إذن فالعبرة بلعن المؤمنين لهم لا بلعن الكافرين. قال وأولئك يلعنهم الله والملائكة، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذا خاص بالمؤمنين لأنه لا يعتد بلعن الكافرين. وبعضهم قال عام، والمراد هنا اللعن في الآخرة ماشي في الدنيا، يلعنهم جميع الناس في الآخرة، وحتى الكفار يلعنهم غدا يوم القيامة، يلعن بعضهم بعض، هذا هو المعنى، يلعنونهم، يلعنوا هذا غير يلعنوا غير يلعنوا الآخر، هو يلعن بعضهم بعضا. لكن الأول أظهر أن المراد باللعن لعن بالناس المؤمنون. قال تعالى والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا منذر. خالدين فيها الضمير اش كيعود؟ إما أنه يعود على اللعنة أو على النار. خالدين فيها أي في اللعنة، أو خالدين فيها أي في النار، قيل بالقولين معا، لأن اللعنة هي التي سبق ذكر أولئك عليهم لعنة الله، وقال خالدين فيها أي في تلك اللعنة، لأن اللعنة عقوبة من الله جل وعلا لهم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا العذاب يخفف عليهم ولا هم ينظرون، أي يؤخرون ويمهلون. ينظرون هذا لاحظوا اسم فعل مضارع مغير الصيغة، لكن وش هو من الرباع ولا من الخماسي؟ يحتملهما معا، هذه عبارة ينظرون تشتمل تكون من أنظر ومن نظر، منهم جوج، لأن لاحظ كنقولوا يخرجون، يخرجون هذا فعل مغير الصيغة، يحتمل يكون من خرج ومن أخرج ولا لا، يخرج فلان ممكن يكون من خرج ومن أخرج. إذن فهذا وش هو، من أنظر ولا من نظر؟ اختلف، الأظهر أنه من أنظر بالهمزة من المتعدي. وش معنى أنظر؟ أي أخر. إذن شو معنى الآية ولا هم ينظرون؟ أي يؤخرون ويمهلون، غدا يوم القيامة لا يؤخرون ولا يمهلون، يدخلون للنار مباشرة. وعلاش غادي يتأخرون يتمهلون؟ لأنهم سيطلبون ذلك، سيطلبون التأخير ليعتذروا، غيطلبوا الله تعالى يأخرهم ويمهلهم شي شوية ليعتذروا لله رب العالمين. قال ربنا ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن ولا هم ينظرون أي يمهلون ليعتذروا، ما تعطاهمش فرصة باش يعتذروا الله تبارك وتعالى، لن تعطاهم الفرصة ليعتذروا أبدا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذن فكذلك لا يؤخرون ولا يمهلون حتى يعتذروا، لن تعطاهم الفرصة للاعتذار. قال ولا هم أولئك، قال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نؤخر الكلام على هذه الآية إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.